قال إذا دخل المسلم إلى المسجد إلى مسجد المقبرة بعد فراغ الجماعة الأولى من الصلاة هل يشرع في صلاة الفرض أم ينتظر الصلاة على الجنازة ومن ثم يصلي الفرض؟ إذا كانوا سيصلون الجنازة مباشرة عليه أن يلتحق بهم لأن هذه وقتها مضيق وحضورها مع الجماعة هو الأولى، وإن كان ينتظرون وفي فراغ فليصلي الفرض ثم يصلي معهم.